بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. الموضوع فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر على ضوء منهج أهل السنة والجماعة. يقول ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. البر هو الذي يعمل بطاعة الله ويترك معاصي الله، أما الفاجر فإنه قد يقارف بعض المعاصي لكنه لم يخرج من الإسلام. قال: ما لم يأمروا بمعصية الله، إذا أمروا بمعصية الله فإنه لا سمع ولا طاعة في تنفيذ هذه المعصية بحسب القدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو عليهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. طبعا الخلافة المقصود بها الخلافة على جميع المسلمين، وبعد تفرق المسلمين لم تكن قائمة، بمعنى أن جميع المسلمين اجتمعوا على خليفة، فهذا يعني من مئات السنين قد رفعت الخلافة، من مئات السنين قد رفعت الخلافة، لكن هناك خلافة جزئية. وفي يعني الآونة الأخيرة منذ إلغاء أتاتورك بزعمه أنه ألغى الخلافة الإسلامية، قام الملك عبد العزيز رحمه الله برفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الراية ظفر بها الملك عبد العزيز، ولا يوجد راية تشاكلها ولا تنكس هذه الراية كما تنكس الرايات الأخرى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا إله إلا الله تعني أنه لا يعبد صنم جهارا تحت سلطانه ولا سلطان أبنائه، فلا يوجد صنم يعبد أو بقر تعبد أو أي شيء يعبد من دون الله. إذا وجد شيء من ذلك فإنه بالقوة يزال، وهذا من تحقيق لا إله إلا الله. أما تحقيق محمد رسول الله فإنه يعني المحاكم شرعية، وأنه لا يحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى. هناك تنظيم شبه تقنين لأحكام الشريعة الإسلامية، لكن المرجع هو الكتاب والسنة، وعليه بويع ولي الأمر في هذه المملكة المباركة، بويع على الكتاب والسنة، وهذه بيعة فريدة لم يبايع عليها حاكم غيره، يعني في البلدان المجاورة. البلدان المجاورة يأخذون البيعة على ربما أو العهد على رعيتهم، لكن بموجب الدستور فهي يعني حكومة مدنية، مثل العقد الذي يجري، نظرية العقد الذي يجري بين مقاول على بناء أو مقاول على أمر على رعية، أي نعم، وبين من يعقد معه هذا العهد بحيث على بنود، أي نعم، مبينة. فأي بيعة في غير هذه البلاد لا تكون على الكتاب والسنة، وإن نصوا على أن ديانة الدولة الإسلام وكذا، لكن لا يبايع على الكتاب والسنة كما هنا. هنا يبايع على الكتاب والسنة في المنشط والمكره، ويتحمل ذلك، وليس فوق سلطانه إلا سلطان الله عز وجل. لا يجوز أن ينازع في أمره هذا، إنما الأمر ما دام قبل بينه وبين الله عز وجل، ليس فوق سلطانه سلطان إلا سلطة الله عز وجل، وهو نائب عن الأمة في هذه البلاد، ينظر في مصالحها ويسأل عنها يوم القيامة. وعلى الأمة والرعية السمع والطاعة، السمع والطاعة بالمعروف بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قدر وما حصل شيء لله الحمد من الأمر بالمعاصي، لكن لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع أمره في هذه المعصية خاصة، ولا يخرج عليه، لا يخرج عليه، أي نعم، بل يطاع ويسمع له في غير هذه المعصية. يعني مثال واضح من الأمثلة، النصوص كثيرة، لكن مثال واضح في الصلاة، لو أن الإمام زاد ركعة ونحن أتباع للإمام، هل نتابعه في الزيادة؟ قلنا سبحان الله سبحان الله ما رجع، فهل نتابعه في هذه الزيادة؟ لا نتابعه، نجلس حتى يعود، إذا عاد إلى رشده ومع ذلك لا نخرج عنه، يعني لا ننوي الخروج عنه ونسلم لا، بل ننتظره حتى يعود، أي نعم، ويكمل الصلاة التشهد التحيات والتشهد ويسلم، ثم نسلم بعده. هذا فيه إشارة إلى السمع والطاعة بالمعروف، وإذا خالف المعروف لا يتابع هنا. والحمد لله، يعني نحن يعني نعتبر هذه المملكة نواة لجماعة المسلمين. ومثال مثال لاجتماعهم، ولو أن المسلمين في أقطار الأرض حققوا المستوى الذي عليه هذه المملكة من قطع يد السارق وإقامة الحدود وخدمة الحرمين وسائر المساجد وإقامة الصلاة، لو حققوا مثل هذا القدر الموجود في هذه المملكة المباركة لكان لهم شأن يخافه الأعداء في المشرق والمغرب. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، شوف، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له هذه الدعوة ضمن دعوات. ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يستبيح يعني دم بعض أو يستبيح بال بعض، يفتح الثغرة للأعداء، فحينئذ يكون الخلل يأتي من المسلمين أنفسهم، يكون الخلل يأتي من المسلمين أنفسهم، عندئذ هذه التي لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لم يستجب الله لنبيه. وقال الله عز وجل يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني مسألة لا يسلط بعضهم على بعض دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب الله له في هذه الدعوة، لأنه لا عذر لهم، الواجب أن يجتمعوا على الشهادة، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا خالفوا الكتاب والسنة حصل نزل بهم، نعم نزل بهم الوعيد. وأول خلاف حصل هو بعد خروج الخوارج وقتلهم الخليفة معاوية عثمان رضي الله عنه، بعد قتلهم عثمان دب الخلاف، لكن لم يصل الخلاف إلى الفرقة السياسية إلا بعد أن زالت الخلافة العثمانية، بعد أن ألغاها من يزعم أنه ألغاها أتاتورك، عندئذ حصل التفرق السياسي، وكما قلت لكم رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله الإمام الملك عبد العزيز، ولا يزال أبناؤه ولله الحمد على سيرته. و والله عز وجل يعود عليهم بعائدته ما داموا على هذا المنهج السليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الرشد وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعز الإسلام والمسلمين بإمام هذه البلاد الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده، وأن يؤلف بين قلوب جميع المسلمين على كلمة التوحيد. والله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم، يقول: حكم طاعة الخليفة الشارح. أي على كل حال، قد يكون خليفة جزئي كما قلت، وقد لكن الخلافة العامة رفعت. نعم، قال: طاعة الخليفة وغيره، يعني غير الخليفة، الخليفة الجزئي، نعم، من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيا نافذا. طبعا الجهاد عام، الجهاد بمفهومه العام واجب على كل مسلم، لكن بمفهوم القتال فإنه قد لا يكون واجبا في حال الضعف، يعني في حال الضعف وعدم التكافؤ، وفي حال ما لم يأذن الإمام. فمن كان تحت رعية هذه المملكة المباركة لا يجوز له أن يخرج للجهاد بحجة الجهاد إلا بإذن ولي الأمر. إذا أعلن ولي الأمر الجهاد وأعلن النفير عندئذ، أو يأذن لهذا الخارج، فإن خرج بغير إذن فمات فميتته ميتة جاهلية، فميتته ميتة جاهلية. قد يستفز بعض دعاة السوء بعض شبابنا، أي نعم، وباسم الجهاد ويلبسون عليهم، وهذا نسأل الله العفو والعافية متاهة وطريق ضلالة، أي نعم. فهنا الحج والجهاد يكون مع الأئمة ماضيان نافذان، حتى الحج، أي نعم، لا يكون إلا بإمرة نعم ولي الأمر في هذه البلاد. فالحج والجهاد قرينان ماضي مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني صلاة الجمعة خلفهم أو خلف نوابهم، أو خلف نوابهم، يعني إذا لم نعتقد هذا فتكون صلاتنا خلف نوابهم غير صحيحة، فأئمتنا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام هم نواب، الذي يعينهم ويعزلهم هو ولي الأمر. أي نعم، فكأنهم يمثلونه. نعم، فالصلاة خلفهم أو خلف يعني نوابهم، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، مع أنه ولله الحمد كل أئمتنا أبرار، يعني نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، لكنهم ولله الحمد فيما يبدو ويظهر من الدعاة إلى الخير ومن الأبرار. أي نعم، نرجو ذلك ونحسبهم كذلك، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم وهذا لا يجوز. مخالفة الأئمة في يعني حتى في الحج، بعض المبتدعة يريدون أن يقفوا في عرفة قبل المسلمين أو بعد المسلمين، فكل هذا شق. نعم، شق لعصا المسلم، لعصا الطاعة، وتمرد على المسلمين. والحديث الذي ذكره المؤلف، نعم، وثلاث من أصل الإيمان، يقول الشيخ أنه ضعيف في عن السند كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول، لكن معناه صحيح. والثلاث الخصال المذكورة فيه من الكف عن من قال لا إله إلا الله، حتى يظهر منه ما ينقض لا إله إلا الله. والثانية الجهاد ماض مع أئمة المسلمين وأمراء، مع أئمة المسلمين، نعم، برهم وفاجرهم. والثالثة الإيمان بالأقدار. ثبت هذه الثلاث كلها ثبتت مشروعيتها بنصوص صحيحة أخرى. والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ومن البرهان أن تكون هناك قوة، بحيث أن إنكار هذا الكفر لا يترتب عليه مفسدة، لا يترتب عليه سفك دماء، لا يترتب عليه حرب أهلية يعني أحرب بين المسلمين، بل تكون هناك قوة قادرة على إزالة المنكر بغير المنكر. المنكر لا يزال بمنكر، إنما يزال بالمعروف، وليس من المعروف سفك الدماء ويعني القتل الجماعي والتدمير والتخريب، ليس هذا من المعروف، وتفجير المباني وتفجير المنشآت هذا ليس من المعروف. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بدأ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. الكراهة تكون في ماذا؟ بماذا؟ بالقلب، لأن الكراهة من أعمال القلب. ومن كره فقد سلم، يعني إذا لم يستطع إلا الكراهة، نعم، فإنه لا يعذر بذلك، ولكن من رضي وتابع هذا هو الذي ينغمس في الإثم. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، أي من كره وأنكر بقلبه، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم، يعني من كره، فسر من كره. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم إذا لم يترتب عليه مفسدة كما قلت، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن السنة نعم هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. لكن إذا كان في مجالستهم مصلحة ومجادلتهم مصلحة دينية تبطل بدعتهم أو تدخل القناعة إلى نفوسهم فلا بأس، لكن الغالب أن المبتدع لا يتوب، سبحان الله، لأن كيف يتوب من أمر يراه حسنا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كيف يتوب من شيء يراه حسن؟ ولهذا المبتدع يعني من النادر أن يتوب إلا أن يفتح الله عليه ويرى أن ما هو عليه بدعة. فإذا كشف الله عنه الغطاء ورأى أن ما هو عليه بدعة وتاب من بدعته، نعم قد الله على كل شيء قدير، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. أظن أني أكتفي بهذا القدر، لأني على موعد مع بعض الإخوة أن يأتينا بالكتاب الجديد، فلم عسى المانع خير فلم يحضر، فنرجو أن يكون المانع خير إن شاء الله. نمضي بقية الوقت يعني في المحاورة وفي المطارحة في بعض المسائل في العقيدة وفي غيرها، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإنصاف وسلامة الطباع، آمين. نعم تفضل. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هذه قاعدة فقهية، إذا صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. والمبتدع البدعة يعني ليست طريقة واحدة، بدعة كبرى وبدعة صغرى، البدعة المكفرة لا تصح صلاة صاحبها، أي نعم بدعة المكفرة مثل يعني من يعتقد أن هذا القرآن مغير ومحرف وأن الصحابة بدلوه أو بدلوا منه، إذا كانت هذه عقيدته وعلمنا أن هذه عقيدته فصلاته لا تصح، لأنه يعني يكفر الصحابة أو يعتقد أن الصحابة غيروا وبدلوا، أي نعم. أما إذا كانت بدعته خفيفة، يعني بدعته يعني ليست كبرى وتصح صلاته بنفسه وتصح صلاته سواء، لا سيما إذا كان إمام رسمي هنا. فالمفارقة أو الفراء يعني شر. نعم مرحبا. لا يجوز، لا تجوز هذه، لكن ما يعني ما ينبغي أن نسطو عليها ونحطمها، ينبغي أن نبين لأصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة حتى نحطمها في قلوبهم، حتى نحطم هذه التحف في قلوبهم حتى يكرهوها ويعرفوا أن الكسب من ورائها خبيث. فإذا أقيمت عليهم الحجة بهذه فسيساعدونك في إزالتها، أما أن نهجم عليها فقد يتصورون أنك تريد أن تفسد عليهم، وقد يعني وقد تغرم أي نعم أو تغرم قيمتها. فبالحكمة والموعظة الحسنة يمكن الجهاد في سبيل إزالتها، وإلا هذه التحف والصور المعلقة أو المجسمة هذه وسيلة الشرك. أول ما حصل على الأمة كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن في قوم نوح كان هناك 10 من الصلحاء من العلماء، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في زمن واحد، فحزن أتباعهم عليهم حزنا شديدا. شو الشيطان استغل الحزن، والحزن إذا صار شديد يكون نقطة ضعف، من حزن حزنا شديدا أدى به إلى الضعف، والشيطان يدخل مع نقطة الضعف. بارك الله، يعني يسيل لهم الحزن، حزنتم على هؤلاء هذا أمر طيب، لكن أريد أن أدلكم على شيء يخفف. أي نعم، وإذا نعم فعلتموا تذكرتم عبادتهم وصلاحهم فيكون أنشط لكم في عبادة الله. وما يأتيهم ويقول أي نعم على طول اعبدوهم من دون الله. فدلهم على أن يصوروا صور أو تماثيل لأولئك الصلحاء وينصبوها على قبورهم حتى إذا رأوها نشطوا. هذه شبهة الشيطان والعياذ بالله أول الأمر، ففعلوا ما عبدوها لكن يريدون الذكرى، يريدون الذكرى. كما يحتج علينا بعض يقول صورك للذكرى، يا أخي الذكرى بكتاب الله عز وجل، صاد والقرآن للذكر، من ضيع القرآن وضيع ذكر الله ضيع ذاكرته. نعم، فحفظ الذاكرة بحفظ الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف. هذا القرآن يمتن الله على نبيه به أنه شرف له ولقومه وسوف تسألون. وأول يعني من يتشرف به قوم النبي، ومن هم بالدرجة الأولى؟ العرب، وبالدرجة الثانية جميع أمة الإجابة، جميع أمة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمة الدعوة وهي عامة للمؤمن والكافر، وأمة الإجابة وهي خاصة بالمؤمنين بالمسلمين الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن رعاية هذا الذكر. أي نعم، فالذكر وحفظ الذاكرة هو بذكر الله عز وجل. يعني قال الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. أي نعم، يعني تصوير الصور ويقال إنها للذكرى وإن هذا غلط، هذا من وحي إبليس، وهو نفس الشبهة التي يعني شبه بها على قوم نوح. لما مات هذا الجيل الذين وضعوا هذه التماثيل بقصد صالح، يعني نوعا ما ليس بقصد العبادة لكن بقصد أن يحفزهم، وماتوا جاء جيل بعدهم فجاءهم الشيطان إلى آخر، يعني قال إنها ما نصبت إلا لعبادتها التبرك بها، يتمسحون بها كما يفعل بعض الجهلة إذا شافوا شيخ أو كذا صار يتمسح أي نعم بثيابه ويتمسح، فهذا كله من الشيطان. حتى عبدت أصبحت أصنام على صورهم، فبعث نوح، أرسل نوح إلى هؤلاء القوم المخالفين ينذرهم ولم يستجيبوا له، فأغرقت هذه الأصنام بالطوفان العام. ومن الذي كسرها؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كسرها، لأنها نصبت على الكعبة، يعني بعثها عمرو بن لحي، أوحى إليه رئيه من الجن ائت سيف جدة تجد أصناما معدة، فبعثها من سيف جدة وأتى بها إلى الكعبة وعلقها حول الكعبة وحول المسعى إساف ونائلة وكذا إلى آخر، يعني تلك الأصنام أول من بدأ بها عمرو بن لحي. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب، وذكر أنه رآه يجر قصبه في النار ويدور معه قصبه كما يدور الحمار بالرحى، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بدفنها أو بإبطال عبادتها بالبيان، بل كسرها، وهذا إشعار بأنه لن تقوم لها قائمة بعد بعثتها، بمعنى أنه لن تجتمع أمته على الضلالة على الشرك، حتى لو كان لو حصل فيهم الشرك لكن ما يمكن أن يجمعوا على هذه الضلالة. وهذا إن شاء الله يعني حاصل، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لن تجتمع على ضلالة. أي نعم نعم، شوف اكتبي اللهم صل وسلم، ما في فرق، صلاة من بعد وصلاة من قرب كلها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي، يعني قريب ولا بعيد؟ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أين؟ طيب قد يقول قائل: يعني أجل إيش الفائدة من يعني زيارة المسجد النبوي والخطى بغية زيارة القبر، يعني هذه ما لها أجر؟ بلى لها أجر، يعني الميزة في هذه الخطى فقط، لكن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أين؟ فأي مسلم يصلي عليه في بنغلاديش، في السعودية، في أي مكان. فورد حديث على كل حال، وإن كان السند يعني لكنه صحيح: لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، هي خلنا نسمع إن الثمانين وبلغتها. الله المستعان. نعم تفضل. هي صلاة الجمعة. إذا حضرت الجمعة وأنت مسافر لا يجوز لك أن تجمع معها العصر، لأن العصر إنما تجمع مع الظهر، وأنت لم تصلي ظهرا لكنك صليت الجمعة، حضرت الجمعة فأجزأت عن الظهر. أي نعم، العصر لا تجمع إلا مع الظهر، فإذا حضرت الجمعة وأنت مسافر لا تجمع معها العصر، انتظر حتى يحين وقت العصر وتصليها لوقتها، تصليها قصر إن كنت مسافرا. ما دمت مسافرا، ما دمت مسافرا، لأنه إذا دخلت المدينة ولا تنوي الإقامة 4 أيام فأكثر فأنت مسافر. أي نعم، يعني إذا لم تحضر الجماعة، إذا لم تحضر الجماعة. أما إذا حضرت الجماعة وهم يصلون تمام في المسجد النبوي فيلزمك أن تصليها تماما مع الإمام، يعني لا تخالف الإمام. نعم يا أخوان. ها؟ ما نوى أن يكون إمام. لكن ربما تكون صلاته يعني تختلف في الهيئة عن صلاتك التي تريد أن تصليها. نعم. بعض العلماء يعني يجيز أن ينتقل المأموم إمام، يجوز هو مأموم فينتقل بنيته إلى أن يكون إماما، وهذا داخل في هذا الحكم. أي نعم، لكن قد يعني المسألة قد تكون فيها مخالفة بين المأموم والإمام. مثلا الإمام يصلي العشاء والمأموم يريد أن يصلي المغرب، فإذا تابع المأموم إمامه في صلاة العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب فهل يجلس الرابعة؟ إن لم يتابع الإمام خالف الإمام، وإن تابع الإمام خالف الفريضة، لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى. في مثل هذه الحال الأولى أن يصلي، أين أن يصلي حتى يفرغ ما بذمته، ثم إذا توافق مع الإمام يصلي معه. أجلس ركعة. هذا تلفيق، هذا ما يصلح. ليش تجلس؟ ليش ما تتابع الإمام؟ ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فأنت لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، النتيجة بطلان الصلاة. أي لكن يعني هو يصلي العشاء ركعتين، أي يصلي العشاء ركعتين، والأولى أنك ما تصلي خلفه. أين اللهم صل وسلم على رسول الله. الأخ كتب السؤال يقول أود من إيش؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. أن تلخص لنا في عجالة الصيغة الصحيحة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيغة التشهد الصحيحة كذلك. الصلاة الصحيحة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية. قالوا يا رسول الله يعني عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على إلى آخره على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية. أما يا السلام التشهد فهو التشهد الأول يعني كما تعرفه في الصلاة تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد. في التشهد الأول تكتفي بهذا، التشهد الثاني تقول هذا ثم تتبعه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت. يقول ادخل المسجد والحمد لله بعد الأذان، ولكن مع تكبيرة الإحرام أرى صفوفا كثيرة بها خلل فأتقدم وأسدها. جيد، ولكن تفوتني تكبيرة الإحرام. ما في بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. أي نعم، الأفضل، نعم الأفضل أن تمشي وعليك السكينة وتسد الخلل في الصفوف الأول، ولو فاتك من الصلاة ما فاتك. إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يقول آخر الوتر حتى أصليه في الثلث الأخير من الليل، ولكن أحيانا أنام حتى يدركني أذان الفجر، فهل أصلي الوتر وبعدها ركعتي الفجر السنة؟ نعم، ورد يعني عن بعض العلماء أنك في هذه الحال تصلي ركعة الوتر. أي نعم، وإذا أصبحت تصلي يعني صلاة الضحى، وإن أخرت طبعا لا تصلي الوتر في النهار، إنما تصليها شفعا. إذا كنت تصلي الوتر ثلاثا تصلي أربعا، وإذا كنت تصلي الوتر يعني من عادتك أو السنة التي التزمت تصلي خمسا فتصليها ستا، يعني تكمل ما توتر في النهار. أي نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أي نعم، تنطبق على أخينا هذا. نعم، الأسماء لله تعالى له الأسماء الحسنى، والحسنى تشتمل على الصفة وصف الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالأسماء الحسنى دالة على صفات، وهي يعني متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها على الذات المقدسة. فالأسماء الحسنى منها 99 اسم كلها حسنى تدل على صفات الكمال متباينة في معانيها، مثل العزيز الرحيم، ليس العزيز مثل الرحيم في معناه لكن في دلالته على الذات المقدسة هي واحد، فهي متباينة في معانيها حسنى. ولا نثبت لله عز وجل اسما إلا بعد ثبوته ثبوتا قطعيا في الكتاب والسنة واشتماله على المعنى الحسن. أي نعم. والصفات هي ما يستنبط من تلك الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يدل على الرحمة، هذه صفة، واسمه الرحمن دال على رحمة عامة لجميع الخلائق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها بهذه الرحمة، ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، ولكن بهذه الرحمة العامة يسقيهم في هذه الدنيا، ونعم يرزقهم بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة خاصة، هو اسم من أسماء الله يدل على رحمة خاصة بالمؤمنين بدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فقس على هذا. نعم، رحيمة بالدنيا وفي الآخرة، أحسنت، أي للمؤمنين، لأنه رحيم لهم في الدنيا بأن وفقهم للإيمان، ورحيم للآخرة بأن أثابهم وجزاهم جزاء المحسنين، جزاء المؤمنين بالجنة. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني رحيما في الدنيا بأن وفقهم للصراط المستقيم وهداهم وجنبهم طرق الضلالة، فهو رحيم بهم في الدنيا بهذا الاعتبار، ورحيم بهم في الآخرة بأن يعني هداهم للجنة. نعم يا شيخ. نعم اي نعم 130. لا بس المزرعة دار لك، مزرعة مسكن لك، إذا وصلت إلى مسكنك تصبح مقيم أي في المزرعة نفسها، لكن في الطريق أي نعم يمكنك القصر. نعم نعم نعم أي هو صحابي، ده تعريف ابن حجر للصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، بشرط يكون مات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة. مثل من اي طليح الأحسن، لكنه يعني تاب في آخر عمره إذا نعم كما نعم يروى. نعم يا أخوانا، في شيء؟ تعريف ابن حجر للصحابي تعريف جيد، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، على الصحيح، قال وإن تخلل ذلك ردة، يعني صار في ردة وثم عاد. نعم والصحابة جاوزوا القنطرة، ما دام ثبتت لهم الصحبة لا يجوز أن يخضعوا للجرح والتعديل، ولا يجوز سبهم. أي نعم. لا حنا قضينا من الجرح والتعديل، دون الجرح والتعديل لخدمة السنة، وقد خدمت تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، يعني تلخيص الكمال، العلماء يعني عملوا في هذا حتى صفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصفية لا مقال لأحد بعدهم. أما أن نعم ونقول الجرح والتعديل في الأشخاص ولو لم يكونوا نقلت الحديث، هذا ما يصلح. أي نعم، هذا يعني ليس، انتهى الجرح والتعديل، دون دون في يعني في وحفظ على المسلمين من أجل خدمة السنة. نعم. وقت الجمعة من يوم الجمعة، وقت الجمعة وليلة الجمعة الصلاة يعني كانوا يعني من يصلون في الضحى، ويعني ولو لم يدخل وقت الظهر. أي نعم، وصلى بعد الظهر كله جائز، وقت واسع. عرفت موفق إن شاء الله، الحمد لله، الله يوفقنا وإياكم الخير. لا خلوا لأنه ما زال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ننتظر إذا في استفهام أو شيء. نعم، مرحبا. لك المدينة ها؟ أي وأنت مسافر قبل العصر؟ أي إذا وصلت المدينة تصلي الظهر. أي نعم، أربعة. هو أصلا وقت الظهر ما يخرج إلا ويدخل وقت العصر، فأنت حينما تصل ولم يدخل وقت العصر أنت في وقت الظهر. أين المشكلة من حله؟ أين أياكم الله. نعم، ورد، أقول ورد أنه يعني نعم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد الأول، لكن الأولى تخفيف التشهد الأول. أي نعم، كأنما يكون على مل، يعني تخفيف الجلوس للتشهد الأول، وهذا يقتضي أن يقتصر على الصيغة الواردة، لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. نعم نعم. ها يجوز؟ ايش تقول؟ انا ما فهمت بالحيل. تعال، هل يجوز لولي الامر؟ ها، ما فهمت سؤالك. ايه يجوز ان يصلي في يعني ويصلي خلفه من هو افقه منه. هنا لا يعني ما، لانه مختلفه. تصلي ركعتي العشاء، انت تصلي العشاء ركعتين. ها، ما فهمت سؤالك، انت خلطت عليها الحين. اي تصلون العشاء مع اللي يصلون المغرب؟ لا، كيف تصلي اربع مع من يصلي ثلاث؟ اي ولو انك مسافر ثنتين مع من يصلي ثلاث، هل تقوم معه في الثالثه؟ إذا لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، الحكم بطلان هذه، لأنك ما اقتديت به، خالفته. أي نعم، وهو مصيب. ما هو الحين ما زاد ثالثة، ما زاد رابعة، يعني هذه الركعة التي زاد فيها أو زادوا فيها مشروعة، هم بالنسبة لهم صحيحة، لكن بالنسبة لك يعني هل تجلس وتتركه وأنت ناوي المتابعة؟ في الحقيقة أنك خالفته، يعني تركت متابعته. أي نعم، ولا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، فالنتيجة باطلة. هذا الذي أرى، هذا الذي أرى. رب قد يخالف من يخالف، لكن هذا الذي أراه. نعم، جماعتين في فريضة واحدة. اسمع، جماعتين في فريضة واحدة، لكن جماعتين، وكل جماعة في هؤلاء جماعة في المغرب وهؤلاء جماعة في العشاء يجوز، لكن في فريضة واحدة لا يجوز. هذا تفرق، يعني كلهم يصلون جماعتين في فريضة العشاء لا يجوز. اصبر يا أخي اصبر. أما أن تكون الصلاة نفسها مختلفة فلا بأس، هذول يصلون المغرب وهذول يصلون العشاء. على كل حال الداخل إذا ما عرف يتثبت ولو فاته ما فاته، ما يدخل نفسه مثل يعني من يدخل رأسه فيما لا معرفة له به مثل القرن. تعرف القرن اللي على الدوسة؟ نعم نعم يا شيخ. لا تصلي المغرب أولا، تصلي ما بذمتك، ولو فاتتك الصلاة مع الإمام لأنك مسافر ولا يلزم معذور ولا يلزمك يعني أن تصلي معه، لكن لو صليت المغرب أو أمكنك أن تصلي مع الإمام هذا حسن الصلاة التي بعدها. هات أي نويت المغرب ما يصلح هذا يا أخي، خالفت الإمام في النية أليس كذلك، وخالفته في هيئة الصلاة، ويعني الأولى أن تصلي المغرب أنت فتبرأ ذمتك، ثم إن أدركت مع الإمام أن تصلي العشاء وإلا أنت معذور لست ملزما إلا تتابع الإمام، أنت ملزم بأن تصلي ما في ذمتك. نعم الله أعلم. نعم في شيء؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.